هو جمهور أهل العلم بيقولوا إن لا يجوز السفر إلا مع ذي محرم من المرأة، فإذا لم يتوفر المحرم الرجل فإن المرأة يسقط عنها أداء الشعائر الدينية. خلي بالك حضرتك، إنما يجوز طبقا لتعليمات المملكة العربية السعودية أن تكون المرأة مع رفقة آمنة من النسوة، وعلى هذا العمل في مصر ها هنا إن شاء الله.